السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا في باب الجنائز عند المسألة الرابعة، هي الصلاة على الميت وحكمها ودليل ذلك. قول: الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط عن الباقين. طبعا معلوم أن فرض الكفاية إذا قام به البعض يسقط عن الباقين، وإن تواطأ الكل على ترك هذه الصلاة يأثمون جميعا. ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم في من مات وعليه دين: صلوا على صاحبكم. ما وجه الدلالة من هذا الحديث أن صلاة الجنازة فرض كفاية؟ وجه الدلالة هنا صلوا على صاحبكم. ها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي، لو كان الصلاة فرض عين لصلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان عليه دين. وقوله صلى الله عليه وسلم يوم موت النجاشي: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. ولو كانت الصلاة فرض عين لجمع كل أهل المدينة يصلوا على النجاشي رضي الله عنه. المسألة الخامسة: شروط الصلاة على الميت وأركانها وسننها. شروطها كالآتي: النية. طبعا احنا تكلمنا عن شروط صحة الصلاة قبل ذلك، النية بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والتكليف، التكليف يساوي ايه؟ التكليف يساوي البلوغ والعقل. التكليف يساوي البلوغ والعقل، يعني لو لقيت التكليف يبقى معناها البلوغ والعقل. واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة لأنها من الصلوات، وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد. يعني إذا كان ميت في البلد يبقى يلزم أن المصلي عليه أن يكون الميت أمام المصلي عليه، الميت أمام المصلي الذي يعني يكون الميت موجود والذي يصلي عليه حاضر. وطهارتهما ولو بتراب لعذر، طهارة مين؟ المصلي والمصلى عليه، ده يكون بالوضوء وده يكون بالغسل. واضح؟ طب لو فقدنا الماء، لو فقدنا الماء في غسل أو في غسل الميت، قلنا أنه يتيمم، يمم الميت. وكذلك أنت إذا فقدت الماء تتيمم. يقول: أركانها كالآتي: القيام من قادر في فرضها، لأنها صلاة وجب القيام فيها كالمفروضة. دي صلاة إيه؟ طب ما هي كده، لو صلاة هي فريضة ولا مش فريضة؟ صلاة الجنازة قلنا إيه فيها؟ إنها فرض كفاية، معنى ذلك إنها مفروضة. مفروضة إذا قام بها البعض نعم سقط عن الباقين، ولكن القيام فيها ركن، القيام فيها ركن للقادر. ومن عجز عن القيام فيها فحكمه كما ذكرنا في أركان الصلاة، لأنها صلاة وجب القيام فيها كالمفروض. كذلك من أركانها التكبيرات الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا. مسألة التكبير يا إخواننا، يجوز الزيادة على الأربع أم لا يجوز؟ تكبير الجنائز يجوز الزيادة على أربع أم لا يجوز؟ طبعا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليها أربعا، ثبت أنه كبر عليه على الجنازة خمسا، ها، سبعا، تسعة، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا يعني احنا نفعل المشهور بين الناس حتى يعلم الناس مثل هذه القضايا، لأن بعض الناس مثلا ممكن يريد أن يعمل هذه السنة فيأتي وكبر التكبيرة الخامسة والناس لا تعلم هذه السنة، فمن الممكن أن يحدث فتنة عظيمة في هذا المكان. فالأولى أنه هو يلتزم بما يعرفه الناس حتى يتعلم الناس أمر دينهم. وكذلك من أركانها قراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. طبعا قراءة الفاتحة هنا يا إخواننا هي صلاة سرية ولا جهرية؟ سواء كانت بالليل أو بالنهار صلاة سرية، يبقى يلزم قراءة الفاتحة لمين؟ للكل، للإمام ها والمأموم والمنفرد. طب وفي منفرد في صلاة الجماعة؟ أيوة، ممكن واحد يصلي في صلاة الجنازة، ممكن واحد يصلي بمفرد على الجنازة، ممكن واحد يصلي بمفرده على الجنازة كان يكون مشغولا مثلا ولا يستطيع الانتظار حتى يصلى عليها. يعني مثلا سين مثال ميت موجود في مسجد وهم ينتظرون مثلا أن يصلوا عليه مثلا صلاة العشاء، وكانوا بين المغرب والعشاء، بعض الناس يريد أن يأخذ أجر الصلاة على هذا الميت، فهل يجوز أن يصلي صلاة الجنازة بمفرده في حال وجود الميت في حال العذر الذي عنده أم لا؟ يجوز ذلك، يجوز ذلك، بمعنى أن من الممكن أن تصلى صلاة الجنازة أكثر من مرة، أكثر من مرة، ولا نقول أن يصلي صلاة الجنازة أكثر من فرض، يعني نصلي صلاة الجنازة أكثر من مرة ولا يصلي. الصواب أن احنا نقول يجوز للفرض أن يصلي صلاة الجنازة أكثر من فرض على جنازة واحدة، أكثر من فرض، إنما لا يجوز صلاة الجنازة أن تتكرر في الجماعة. يعني ما ينفعش رجل صلينا عليه هنا مثلا ونذهب مثلا عند القبور ونضعه ونصلى عليه، نفس المصلون هم الذين يصلون عليه، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو غيرهم، لو غير المصلين الذين صلوا عليه، يجوز أنها تتكرر هنا، يجوز أنها تتكرر. طيب من مات في سفر أو كان غائبا ومات، حكم صلاة الغائب؟ طبعا المسألة فيها خلاف في صلاة الغائب، وعلنا نأتي إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم يقول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت بقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، والسلام لعموم حديثه وتحليلها التسليم، والترتيب بين الأركان فلا يقدم ركنا على الآخر، ويأتي الكلام على مسبوق إن شاء الله. سننها، ومن سننها رفع اليدين مع كل تكبيرة. احنا دي مسألة تكلمنا فيها، قلنا ان فيها خلاف بين الفقهاء، من صحح حديث الرفع فيرى الرفع، رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، اما من يرى ضعفها فانه يقول انه لا يجوز الرفع الا للتكبيرة الاولى فقط، ثم لا يرفع يديه في سائر التكبيرات. وقلنا ان الامر واسع، الامر واسع ولا يجوز فيه الانكار. والاستعاذة قبل القراءة، وأن يدعو لنفسه وللمسلمين، والإصرار بالقراءة، يعني الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة. طب هل يجوز الزيادة على الفاتحة؟ هل يصلي الفاتحة وصورة قصيرة؟ لا لا، لأن الصلاة توقيفية، فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقتصرون على قراءة الفاتحة. وأن يدعو لنفسه وللمسلمين، طبعا دي بيكون في يعني بعد التكبيرة الرابعة. والإصرار بالقراءة، الأصل في صلاة الجنازة أنها تصلى سرا سواء كانت بالنهار أو بالليل. المسألة السادسة، وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيتها. وقتها، وقت الصلاة على الميت يبدأ بعد تغسيله وتكفينه وتجهيزه إن كان حاضرا، أو بلوغ خبر وفاته إن كان غائبا. يبقى انت دلوقتي ممكن تصلي الجنازة امتى؟ بعد تجهيز الايه؟ بعد تجهيز الميت. اما ان كان غائب، انسان غائب، يبقى يلزم ان يصلي عليه طائفة من المسلمين ان علموا انه لم يصلى عليه في المكان الذي مات فيه. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم بالصلاة على النجاشي لانه لم يصلى عليه، لانه كان يعني في وسط اهل كتاب، والعلماء يقولون حتى الذين أسلموا معه كانوا حدثاء عهد بإسلام، ما كانوا يعلمون أن ما هناك ما يسمى بصلاة الجنازة فلم يصلوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يصلوا على النجاشي لما بلغه خبر وفاته. فضلها، قال صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. قرات في ايه؟ قرات من الحسنات. والاصل في الانسان ان هو يعني يجتهد في ان هو لما يسمع بصلاة جنازة ان يبادر ويصلي الجنازة لما لها من فضل عظيم. كيفيتها، كيفية صلاة الجنازة. يقول يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل، زي ما قلنا هل يجوز لواحد منفرد يصلي بمفرده على الجنازة؟ يجوز. طب هيصلي ازاي؟ هيصلي الرجل عند رأسه والمرأة عند وسطها، وذلك أستر للمرأة، نقف الإمام عند وسط المرأة، هذا من باب سترها، من باب سترها. أما الرجل فيقف عند رأسه. ولذلك قضية برضو هنأتي إليها، مسألة أن تحمل المرأة، هل يجوز أن نغطي هذه المرأة؟ هل يجوز أن نغطي نعشها، نغطي هذا المحمل، يجوز أم لا؟ هل يجوز أن تغطي نعش المرأة؟ ما تقولوا يا إخواننا باب الستر طبعا، الأصل أن احنا نغطي نعش المرأة بخلاف الرجل. الرجل يكون عظة وعبرة، بخلاف المرأة تستر حية وميتة، المرأة تستر حية وميتة. ولذلك سيأتي عند الدفن أيضا أن المرأة يوضع على قبرها شيء حتى تستتر عن أعين الرجال الأجانب، مع أنه من الممكن أن الذي يتولى دفنها رجل أجنبي، ومع ذلك هو خفف في ذلك. أما أن احنا نضع شيئا بحيث أنها لا ترى، هذا أستر لها بخلاف الإيه؟ بخلاف الرجل، والله أعلم. يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل ووسط المرأة بثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس رضي الله عنه، ثم يكبر للإحرام ويتعوذ بعد التكبير، ثم يسمي، ثم يقرأ الفاتحة سرا ولو كان ذلك بالليل. يعني كل ده يعني احنا عارفين صلاة الجنازة تكون سرا حتى لو بالليل، ويدعو للميت، احنا رحنا فيه، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في التشهد، اللي هي الصلاة الايه كما يسمونها بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. طب لو اكتفى اللهم صل على محمد يجوز أم لا؟ يجوز أم لا؟ يجوز. ثم يكبر ويدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو عذاب النار. وإن كان الميت صغيرا، طبعا إخواننا ده الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنت مش حافظ الدعاء ده، يجوز أنت تدعو بأي دعاء فيه مغفرة ورحمة، يعني تدعو الله تبارك وتعالى له بمغفرة ورحمة وبما تيسر لك من الدعاء. وإن كان الميت صغيرا قال اللهم اجعله سلفا لوالديه وفرطا وأجرا. الطفل الصغير اللي هو لم يبلغ الحلم، لو مات تدعو لوالديه، تدعو لوالديه. ثم يكبر ويقف بعدها قليلا، ليه التكبير الايه الرابعة، تكبير الرابعة. يقول يقف بعدها قليلا وإن دعا بما تيسر فحسن، كأن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تسليمتين فلا بأس به. الأصل في صلاة الجنازة التسليمة الواحدة، ولكن إن سلم تسليمتين فيجوز ذلك، لأن هذا ما عمت به البلوى. وتسليمة الواحدة ضاعت للأسف الشديد، هذه السنة ضاعت في بلاد المسلمين، يعني لم تكن فيما أعلم إلا في مثلا المملكة، يعني في مكة المدينة المناطق دي يعلمون أن السنة هي في تسليم الجنازة تسليمة واحدة فقط. يقول ومن فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام، وإذا سلم قضى ما فاته على صفته. يعني إيه الكلام ده؟ واحد دخل الإمام مثلا في التكبيرة الثالثة، ماذا يصنع؟ هل يدخل ويجعلها هي الأولى له، أم أنه يدعو للميت طالما التكبيرة الثالثة، ثم بعد ذلك يدعو لنفسه والميت ولسائر المسلمين، ثم بعد ذلك يأتي بالتكبيرة الأولى والثانية؟ ليه يدخل من التكبيرة الأولى له؟ متفقين معه؟ المسألة فيها تفصيل طبعا، ثلاث أقوال في المسألة، فيها ثلاث أقوال. يعني قولكم ده إيه؟ مش عاوز أقول حطوه على جنب. طبعا ويدخل، إذا دخل يدخل من التكبيرة الثالثة إذا كان يعتقد، إذا كان يعتقد أن الإمام سينصرف سريعا من الصلاة ولا يدرك أجر تشييعها، يعني مش هيدرك لو هو كمل، يعني هيدخل بنية التكبيرة الثالثة وادعو للميت ثم الرابعة، ماشي كده، ثم يأتي هيقول بقى بالأولى والثانية، يقرأ الفاتحة ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في حالة أن هو سيدرك تشييع الجنازة أو حمل الجنازة حتى يأخذ أجر حمل الجنازة أو التشييع. تفضل. أنا كنت أقول إيه؟ ها؟ خلص. طيب إحنا يبقى إحنا بقى يبقى أنا نخلص بس دي الأول وبعدين. الحالة الثانية أخوانا إنه هو لو دخل وكان يعتقد أنه سيدرك حمل الجنازة أو تشييعها يعمل زي ما قلت. طيب خاف على نفسه ألا يدرك أجر حملها ولا تشييعها، يجتزئ على التكبيرتين ويسلم مع الإمام. الحالة الثالثة زي ما أنتم قلتم، إنه يدخل التكبيرة الثالثة بنية الأولى، ولكن الأولى فعل الأول، لأن دي التكبيرة الثالثة في الصلاة، فيدخل بنية التكبيرة الثالثة، ماشي كده، ويتم صلاته كما ذكرنا والله أعلم. أما إن أحدث وفي صلاة الجنازة خلاص فاته الخير، لأنه على بال ما يروح يتوضى ويرجع ما هي الصلاة عشان يقول إنه هيدركها. ومن فاتته الصلاة قبل الدفن فله أن يصلي على القبر. واحد كان في سفر أو مجموعة مثلا أتوا ليشيعوا الميت، ليحضروا جنازته ويشيعوه، فوجدوا أن الجنازة قد انفضت ودفن هذا الميت، يجوز لهم أن يصلوا على قبره، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد. طيب كيف يصلي على قبره؟ يجعل القبر بينه وبين القبلة. طيب قبر في اليمين أو في الشمال، هل يقف تجاه القبر ولا يضره انحرافه عن القبلة، أم يتجه إلى القبلة ويصلي؟ الأصل فيها أنها إيه يا أخوانا؟ صلاة إيه؟ فريضة ولا سنة؟ يبقى فريضة الأصل فيها أنه يتجه ويستقبل إيه؟ القبلة. ويصلي على الغائب عن البلد عند العلم بوفاته ولو بشهر أو أكثر، تحديده بشهر طبعا يا أخوانا هو بيضرب المثل فقط، بمعنى أن ليس هناك دليل في الشرع بيحدد الصلاة بعدها بشهر، فيش دليل، فعاوز يقول حتى لو قعد شهر يجوز له أن يصلي صلاة الغائب على الغائب الذي لم يصلى إيه؟ لم يصلى عليه. طبعا العلماء طبعا لهم تفصيل في كل غائب، هل كل غائب يصلى عليه؟ طبعا المسألة أيضا فيها تفصيل، إن كان هذا الغائب صلي عليه فلا يجوز أن يصلى عليه مرة ثانية، كان صلي عليه في المكان الذي مات فيه لا يصلى عليه مرة ثانية، أما إن لم يكن صلي عليه في مكانه فيجوز أن يصلى عليه في غير البلد التي مات فيها ودفن فيها، ويجوز أن تتكرر عليه صلاة الإيه؟ تتكرر من مين؟ مش من نفس الأشخاص، من أشخاص إيه؟ متعددين، أشخاص متعددين. بعض العلماء استثنى أهل العلم والفضل، يعني لو مات رجل من أهل العلم والفضل في مكان ما يجوز أن يصلي عليه المسلمون في كل مكان صلاة الغائب، لأن الإسلام انتفع بهذا الرجل، إما انتفع بعلمه أو انتفع بماله أو انتفع بأي شيء من هذا الرجل، لأن هذا الرجل كان نافعا للإسلام والمسلمين، يجوز أن يصلى عليه صلاة الغائب. يعني ليس كل أحد يصلى عليه صلاة الغائب، لأن بعض الناس بيأتي يقول يصلي صلاة الغائب على من مات من أموات المسلمين، على أموات المسلمين، نقول له لأ، المسألة مش على الإطلاق، ورد هذا القول، الذي يقول بجواز صلاة الغائب على من كان له فضل في الإسلام والمسلمين بأنه حدث ذلك لكذار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وكثير من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يفعل سائر الصحابة الذين كانوا في البلدان الأخرى أنه صلوا عليهم بعدما بلغهم خبر وفاتهم؟ والله أعلم. يقول: ويصلي أو يصلى على السقط إذا تم له 4 أشهر فأكثر. السقط عنده 4 شهور يبقى معنى ذلك أن دخل في دور الإيه؟ التكوين، دخل في دور التكوين. فلو ظهر، لو ظهر جسم إنسان عند 4 أشهر يجوز أن احنا نصلي عليه. هذا من باب الإيه؟ الاستحباب وليس الوجوب. الاستحباب وليس الوجوب. طيب لو الطفل نازل كاملا من بطن أمه ميتا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في القبور، ويدفن في القبور. بعض الناس اعتاد أن هو الطفل إذا نزل سقطا أو سقطا يدفنوه في البيوت. هذا كلام باطل، كلام باطل، لأن كده يكون البيوت اتخذت أو اتخذت قبورا، وقت الصلاة وما شابه ذلك يبقى هم بيصلوا في القبور أو على القبور، أو تكون القبور أمامهم، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن كان أقل من ذلك فلا يصلى عليه، إن كان أقل من 4 أشهر. طبعا أخوانا الجنين له أحكامه، ولعلنا تكلمنا عنها في باب الحيض والنفاس، أن الجنين لو نزل عند 2 شهر فاكرين إحنا قلنا إيه؟ هيبقى في الدم المصحوب لنزول هذا الجنين هيكون نفاس ولا لأ؟ لو 2 شهر ما انتش فاكرين؟ احنا قلنا في باب الحيض والنفاس. المسألة السابعة: حمل الجنازة والسير بها. يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. طبعا ده بيتكلم عن فضل حملها والسير مع الجنازة. وينبغي المسلم إذا علم بوفاة أحد من المسلمين أن يخرج لحمل جنازته والصلاة عليه ودفنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز. الحديث. ويتأكد ذلك إذا لم يخرج أحد في جنازته. يتأكد ذلك يعني هو قال ينبغي المسلم إذا علم وفاة أحد أن يخرج يشهد جنازة ويحمل جنازة. طب قال يتأكد، لو حد ما فيش حد خرج ليحمله يبقى يتأكد ذلك في إيه؟ في حق المسلمين جميعا. تأكد في حق المسلمين جميعا، لأن احنا قلنا صلاة الجنازة وحملها وما شابه ذلك فرض إيه؟ فرض كفاية. فلو صلينا عليه وسيبنا الرجل أو سيبنا المرأة يبقى احنا ما قمنا بالإيه؟ بالفرض الكفائي. فيلزم الجميع أن يحملوها ويشيعوها، ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة. لا بأس أن الجنازة تحمل على سيارة أو دابة إن كان شق حملها على الأكتاف أو على الأعناق، ولا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة، وعلى المتابع لها المشاركة في الحمل. ويشرع دفن الميت في مقبرة خاصة بالموتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة. يبقى في مكان خاص بالإيه؟ بالدفن. في مكان خاص بالدفن. طب ليه يكون في مكان خاص بالدفن يا أخوانا؟ وليه مش كل إنسان يندفن في المكان اللي هو عاوزه؟ لأن لو كل إنسان يندفن في المكان اللي هو عاوزه ستضيق الأرض بالناس، يعني كل مكان هيبقى فيه قبر، فمن الممكن أن يضيق العمران بذلك. أو من الممكن وده أخطر وده أشد، إن هو لو كل إنسان طلب إنه يدفن مثلا في أرضه مثلا، من الممكن إن يكون ذريعة للشرك فيما بعد، لأن طبعا الشيطان لا يترك بني آدم يقف لهم بكل طريق. فمن الممكن إن يكون الدفن الجماعي في القبور الجماعية لسدا لذريعة الشرك، لأنه من الممكن بعد ذلك يعبد هذا الرجل من دون الله تبارك وتعالى، كما هو الحادث في كثير من بلاد المسلمين. ويسن الإسراع بالجنازة في غسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها. طبعا الإسراع يا أخوانا هذا من باب إكرام الميت، من باب إكرام الميت، لا سيما لو في حرارة، في شدة حرارة، حتى لا تتغير رائحتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. وما يفعله بعض الناس من تأخيرها ونقلها من مكان إلى آخر، مكان إلى آخر يعني هو يلمح بقضية، هل يجوز نقل الإنسان إذا مات في بلد أن ينقل إلى بلد أخرى ليدفن فيها أم لا؟ طبعا العلماء لهم كلام، وأنا أميل أنه لا ينقل، مات في مكان يدفن في المكان الذي مات فيه، إلا أن يكون هناك مصلحة أو ضرورة من نقله إلى بلدته، لأن يكون في مصلحة أو ضرورة من نقله لما يترتب عليه من مفاسد، ممكن هذه الجثة تتغير في الطريق مثلا لأجل شدة الحر أو ما شابه ذلك، ومن الممكن أن يكون هناك كلفة على أهل الميت، كلفة مادية أو كلفة معنوية أو كلفة حسية، فهنا احنا بنقول ان احنا نرفع الضرر عن اهل الميت ويدفن في المكان الذي مات فيه، الا ان يكون في مصلحة او ضرورة، كان يكون رجل مثلا في بلد غير مسلمة، وهو كان هذا الرجل كان مسلما ومات بينهم، هل يدفن معهم وبينهم ولا ينقل الى اقرب بلد من بلاد المسلمين؟ ينقل لاقرب بلد من بلاد الايه المسلمين، حتى لو كانت الاف الكيلوات ينقل، ينقل ليه؟ لان هنا في مصلحة راجحة انه لا يدفن مع المشركين ولا يدفن في قبور الايه في قبور المشركين، او اختيار يوم من الاسبوع تدفن فيه، ما ينفعش اخر الجنازة عشان اختار يوم من الاسبوع، يقول لك ندفنه اليوم الفلاني، لما اليوم الفلاني؟ ليس هناك دليل لا صحيح ولا ضعيف، لا ثابت ولا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو امر الناس ان يدفنوا في يوم بعينه، فهذا كله خلاف السنة، كما يسن الاسراع في المشي بها اثناء حملها. الإسراع طبعا اللي هو المشي يا إخواننا زي الرمل كده، يعني إن أنا بحس نكون فيه سرعة في المشي إلى حد ما، مش جري، مش جري بحس الناس كلها تجري وراء بعضها، لا يكون فيه إسراع اللي هي الخطوات المنتظمة لا بطيئة ولا بجري بين بقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، لكن لا يكون إسراعا شديدا بل دون الخبب كما اختاره بعض العلماء. الخبب الإسراع الشديد، الإسراع الشديد الخبب، ولذلك هو فسر الجملة بتفسيرها قبل ذكرها، يعني قال ولكن لا يكون إسراعا شديدا بل دون الخبب، ماشي كده؟ هو ده تفسير الإسراع الشديد اللي هو الايه الخبب، الخبب. يقول على الحاملين الجنازة السكينة والوقار وعدم رفع الصوت لا بقراءة ولا بغيرها. طبعا معلوم ان الأشياء دي للأسف انتشرت في كثير من بلاد المسلمين، عدم الاهتمام بمثل هذه القضايا. الأصل ان الإنسان يكون الجنازة شرعت او شرع اتباع الجنائز من باب العظة والإيه العظة والعبرة، وتتخيل نفسك مكانه، تخيل نفسك مكان هذا الرجل فكيف يكون حالي وحاله. يقول لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، ومن فعله فقد خالف السنة، ولا يجوز للنساء الخروج مع الجنازة، لحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز. أم عطية نفسها تقول ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. العلماء قالوا هذا فهم أم عطية، هذا فهم أم عطية، ويبقى النهي على إطلاقه وعلى أصله، فيبقى النهي للتحريم، فمن خرجت لاتباع الجنازة فهي آثمة، لا سيما ما يحدث من اختلاط بين الرجال والنساء، وما يحدث من مخالفات من شق الجيوب ولطم الخدود والدعوة بدعوة الجاهلية. فالأصل في المرأة لا يجوز لها أن تتبع الجنائز، فمن تتبعت الجنازة فتأثم شرعا، تأثم، وهذا بخلاف ما لو ذهبت لتزور القبور، هل للمرأة زيارة القبور أم لا؟ خلاف بين العلماء قديما وحديثا، كثير من أهل العلم ذهبوا أن المرأة ليس لها زيارة للقبور، ليس لها زيارة للقبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات، وفي رواية زائرات القبور، فحمل العلماء اللعن هنا وهو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، أن المرأة التي تزور القبر يدخلها اللعن، تزور القبور يدخلها اللعن. بعض أهل العلم قال هنا لفظ زوارات أو زائرات اللي هن اللي بيتكلم على النساء كثيرات الزيارة، كثيرات الزيارة يعني تعتاد الزيارة دوما، كما يفعل النساء الآن اثنين وخميس الجمعة في بلادنا، يعني اعتدنا الزيارة في مثل هذه الأيام، فهنا يدخلنا تحت حديث لعن الله زوارات أو زائرات القبور. أما هل يجوز المرأة أن تزور القبر في غير مواعيد هذه الزيارة وبالضوابط الشرعية وتخرج عظة وعبرة؟ فبعض الفقهاء ذهب إلى جواز زيارة المرأة للقبور بضوابط، ضوابط ألا تكثر من الزيارة، أن تكون تخرج للعظة والعبرة، أن تخرج بزيها الشرعي الكامل، أن تخرج مع محرم، وألا تخرج مع رجال الأجانب، تكون في اختلاط في القبور، وأن تذهب هناك لا تشق جيبا ولا تلطم خدا ولا تدعو بدعوى الجاهلية. فهنا قالوا أنه يجوز لها أن تزور بهذه الشروط، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهبت إلى القبور فبماذا أدعو لهم، فقال لها قولي السلام عليكم أهل ديار قوم مؤمنين الحديث. فلو كانت الزيارة ممنوعة وغير مشروعة في حق المرأة لقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الزيارة غير مشروعة في حقهن، ولكنها مشروعة للرجال فقط. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم استدل أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فزوروها ولم يحدد الرجال دون النساء، ومعلوم أن النساء شقاء الرجال في الأحكام. وأيضا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وكانت تجلس على قبر وكانت تبكي فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصد بمصيبتي. فلما ذهبت إلى بيت، فلما علمت أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه، طبعا الحديث مشهور جدا، فلو كانت الزيارة زيارة القبور للمرأة محرمة مطلقا لكان نهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها قومي واتركي هذا القبر، فإن الزيارة ممنوعة في حق النساء. والعلم عند الله تبارك وتعالى أن القول الثاني هو الأرجح، القول الثاني هو الأرجح أنه يجوز المرأة أن تزور القبور من الحين للآخر من باب التذكر بالآخرة وتخرج بالشروط التي ذكرناها، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول فحمل الجنازة وتشييعها خاص بالرجال، ويكره للمشيع الجلوس حتى توضع الجنازة على الأرض، بمعنى أنت بتشيع الجنازة ما تعودش قبل أن توضع الجنازة على من على أكتاف الإيه؟ من على أكتاف الرجال، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس حتى توضع. المسألة الثامنة دفن الميت وصفة القبر وما يسن فيه، كيفية الدفن، ندفن الميت إزاي؟ يقول ويسن أن يعمق القبر وأن يوسع وأن يلحد له فيه، وهو أن يحفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة. يعني يا أخوانا أنت تحفر حفر كبير، بعد ما تحفر الحفر الكبير ده، الحفر ده على فكرة اسمه الشق، الحفر الكبير ده اسمه الشق، تأتي في جانب هذا هذه الحفرة التي حفرتها وتبدأ تحفر لحدا، تحفر ليه؟ اللحد يكون في جانب القبر ويكون في اتجاه إيه؟ في اتجاه القبلة. فإن تعذر اللحد فلا بأس بالشق، إن تعذر نحن نحفر اللحد لأنه ممكن المكان يكون رطب في مية وما شابه ذلك، لو عملنا اللحد من الممكن أن يهال عليه القبر، فمن باب أولى إن كان هناك ماء سيصيب هذه المقبرة يبقى من باب أولى نحفر له شق، الشق ثم يوضع فيه، وهو أن يحفر للميت في وسط القبر كما هو معلوم، لكن اللحد أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق أو الشق لغيرنا، اللحد لنا يعني أمة الإسلام، الشق لغيرنا يعني لغيرنا من الأمم، ولكن يجوز في حالة الإيه؟ العجز عن شق اللحد أو حفر اللحد أو العجز لوجود ضرر أو لوجود ضرر في هذا المكان، فيجوز أن نضعه في حفرة ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة. فاكرين احنا قلناها ولا لا في حال صلاة المريض؟ أه؟ لما قلنا في شروط صحة الصلاة في حالة صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، قلنا أن ينام على جنبه الأيمن ويكون متجه بجسده تجاه الإيه؟ تجاه القبلة. طيب يا أخوانا لو ان احنا تعذر علينا ان احنا نضع على جنبه الايمن تجاه القبلة، هل يجوز ان نضعه على جنبه الايسر تجاه القبلة ام لا؟ ان تعذر هذا وذاك هل يجوز لنا ان نضعه مستلقيا على ظهره بحيث انه لو قام يكون مستقبل وجه القبلة ام لا؟ كل هذا جائز، كل هذا جائز، بس الأصل نضعه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بجسده كله، بجسده كله، والله أعلم. وتسد فتحة اللحد باللبن والطين، طبعا الطوب اللبن ما يكونش معمول عليه أحمر، اللي هو اللي بيضرب بالنار، بيضرب بالنار. ثم يهال عليه التراب ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما. قبر أنت بعد ما تغطي هذا الميت بالتراب تبدأ تعمل غطاء لهذا القبر بالتراب، ويكون هذا هذا الارتفاع قدر شبر، ويكون مسنما، مسنما يعني كسنام الإيه؟ الجمل، زي سنام الجمل. نعم، أنا قلت إيه؟ أنا قلت إيه تاني؟ حد فاكر أنا قلت إيه؟ مش إحنا قلنا يا إخوانا ها؟ يغطي القبر بالتراب ثم يبدأ يعمل فوق هذا القبر سناما، مش أنا قلت كده؟ يعمل بقى يضع التراب ويجعله مسنما. ماشي، ما أنت هتسد بقى اللحد خلاص، ما إحنا قلنا يا سيدي وتسد فتحة اللحد باللبن والطين اللي هو الطوب اللبن، وحتى أنا قلت ساعتها مش بالطوب الأحمر المضروب بالنار. ها ماشي، الكيفية ما معروفة يعني الحاجات دي. طبعا في الغالب يا إخوانا الغسل والتكفين والدفن الطريقة العملية بتكون أوقع في النفس، أوقع في النفس. يقول ارفع القبر عن الأرض قدر شبر مسندما، أي على هيئة السنام، لثبوت ذلك في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ليعلم أنه قبر فلا يهان، ولا بأس بوضع أحجار أو غيرها على أطرافه لبيان حدوده ومعرفته. تحط أنت حجارة كده عند رأس الميت أو عند قدمه حتى تعرف أن ده إيه؟ هذا قبر، ودي بداية ودي نهاية، حتى لا يهان. نعم، على صوت. مفيش أماكن تانية؟ فيش، خلاص يوضع، يوضع، يوضع على هذا معمد به البلوى، يوضع على حاله، يوضع على الأرض، ثم يهال عليه التراب، يهال عليه التراب. على صوتك. هذا معمد به البلوى في بلاد المسلمين جميعا، هذا ما عمد به البلوى. هل نستطيع ان احنا نغير من الامر شيء؟ طبيعه التربه عندنا لا سيما هنا في ريف بلادنا هنا، طبيعه التربه فعلا ما تسمحش بالحفر، في اماكن كتير جدا كنت اروح الاقيهم عاملين قبور دور تاني. لما يقول لك الارض فعلا ميه فيها بصفه مستمره، بصفه مستمره. يبقى هنا دلوقتي هنقول هذا عمد به البلوى، يجوز ام لا يجوز؟ المصلحه يهال عليه التراب، يعني يأتي بتراب وينكب على الميت، نرش الميت به، ماشي، مرة مرتين ثلاثة، أهم حاجة أن التراب يهال عليه. بيحفروا إيه؟ لا بأس. لا، جمع النساء والرجال في قبر واحد لا يجوز، إلا أن تكون الزوجة مع الزوج، إلا أن تكون الزوجة مع زوجها، ويعني لم يكن لها مكان تدفن فيه إلا هذا المكان. ليه؟ لا معذرة، يعني هم دائما يجعلوا القبور عينين، عين للرجال وعين للنساء، فتحة للرجال وفتحة للنساء، ده معروف، ولا عندكم انتوا عين واحدة للكل؟ لا، لا بد من التخصيص، لا بد من التخصيص. المرأة لا تدفن مع رجل أجنبي في قبر واحد، لا ما لابد ان يكون في كلام يا اخواننا، ما احنا مش هنستسلم لكل حاجه كده نقول ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. لازم نقول ان في يا اخواننا احكام شرعيه لازم الناس تفهمها وتعرفها. لازم نقول لا يجوز الدفن، مش عاجبهم يروح لجنه فتوى بالازهر ولجنه فتوى تصدر فتوى بالجواز وهم مش وراها. بس نعم ليه؟ أي ضرورة أن تدفن امرأة مع رجل أجنبي؟ أي ضرورة؟ فيش ضرورة أصلا. لا لا لا، حتى لو ما فيش ليست ضرورة. يخصص مكان للنساء في أطراف البلد من ناحية أخرى. مش ممكن هنعدم الأماكن؟ استحالة، هذا من المستحيل فيما أعلم. الإيه؟ ما قلنا الرجال والنساء المحارم، الزوج مع الزوجة فقط. يقول أحرم البناء على القبور وتجصيصها والجلوس عليها، ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والجلوس عليها كما يكره الكتابة عليها إلا بقدر الحاجة للإعلام. الأصل إن ما فيش كتابة على القبور يا أخوانا، ولكن إحنا لو في مصلحة في الكتابة يبقى إيه؟ مختصرة مختصرة. خد بالك لمعرفة الناس بقبر ده قبر فلان مثلا فقط، مش بقى ايه يكتب آيات قرآنية وفيها مدح وفيها ثناء والمرحوم وما شابه ذلك، طبعا ما ينفعش. زوف يوم كذا دي ملهاش فائدة، والمرحوم ديات طبعا المفروض ما تكونش بصيغة الجزم، المفروض ما تكونش بصيغة الجزم، وإن كان في خلاف بين الفقهاء فيها. مثلا لحديث جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، زاد الترمذي وأن يكتب عليها، ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة، وهذا مما اغتروا به الجهال وتعلقون به. شوف الشريعة لما بتمنع شيء إخواننا بتكون إيه؟ منعوا سدا للذريعة فيما بعد، سدا للذريعة. وأنتم تعلمون أن أول حدوث شرك وقع في الأرض كان هو سبب الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين، أنتم عارفين القصة. أنتم ماشيين معايا ولا ماشي يعني؟ ويحرم أيضا إسراج القبور أي إضاءتها لما فيه من التشبه بالكفار، وإضاعة المال وبناء المساجد عليها كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك يا اخواننا، نهى ان تسرج القبور ماشي، ونهى عن البناء على المساجد على القبور، والصلاه عندها اي عند القبور، وكذلك الصلاه اليها. كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حاجه ثبت فيها دليل على حده، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. طبعا هذا مما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث ليالي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال أن النبي ترك الدعوة إلى التوحيد وترك الدعوة ضد الشرك في فترة من فترات. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، والوصية الشهيرة التي قال فيها استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان بينكم. طبعا الوصاة بهذه الأصل أن عض عليها بالنواجذ، هذه أشياء قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليها عند موته صلى الله عليه وسلم، فخاف أن تبتلى الأمة بمثل ما ابتلى به اليهود والنصارى، فنبه الأمة وحذر الأمة حتى لا يقعوا في مثل ما وقع فيه اليهود والنصارى، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. رواية عائشة تقول يحذر مما صنعوا، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم يحذر مما صنعوا. وطبعا كان أيضا من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد، فلذلك والحمد لله لم يعبد قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتحرم إهانتها بالمشي عليها، ما ينفعش تمشي على القبور. ليه؟ لأن حرمة الميت كحرمته حيا. أو وطأها بالنعال أو الجلوس عليها وغير ذلك. لحديث أبي هريرة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، نعوذ بالله من ذلك. ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الوطء على القبور. بعض الناس كنت أمر بين القبور فكان بيكتب رخامة، فالرخام بينحت، نكتب على الرخام بالنحت، فهو حطت الرخام على قبره بينحت. فقلت له يعني طبعا ألقيت عليه السلام، وقلت له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن حرمة الميت كحرمته وهو حي، فأنت كما يعني كما يكره أن تفعل هذا به وهو حي كذلك هو ميت. قال لي ده هم عم الشيخ فضل كلمتين وخلص، وخلص فضل كلمتين وخلص، وكأن المسألة إيه لم يأبه للكلام. ولكن أنا كنت متضرر جدا بصراحة أنه يفعل هذا الفعل، وقال له قال رسول الله، يقول لي فضل كلمتين وخلص. ويستحب عند الفراغ من الدفن الدعاء للميت لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولا أحوج ما يكون بقى المرء أحوج ما يكون لإخوانه عند هذه اللحظات عند دفنه أن يستغفروا له ويسألوا له التثبيت، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أما قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن عند القبر فإنه بدعة منكرة. فيش بقى حاجة اسمها قراءة، قراءة قرآن، قراءة الفاتحة، كل هذه بدع لم يرد فيها دليل لا صحيح ولا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقنا أو لسبقونا إليه، فما ترك خيرا النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا سنة ثابتة لا نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم والأخبر به صلى الله عليه وسلم، وما كان له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فهو سبيل إلى الابتداع في الدين. وقلناها قبل ذلك، كان ليه مقتضى قراءة القرآن ولا لا على القبور؟ كان ليه مقتضى. طب فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم يفعله؟ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله. فطالما أنه لم يفعله يبقى هو شيء محدث، فهو سبيل إلى الابتداع في الدين، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طبعا مسألة الختمة الجماعية يا أخوانا هذه أيضا من البدع المنكرة، من أشد أنواع البدع التي شهدناها في زماننا، اللي هي الختمة اللي يأتي عشرة مثلا ويجلسون يوما كاملا يقرؤون فيه القرآن من الفاتحة إلى الناس ويهبون ثواب هذه القراءة للميت. هذا كلام محدث، هذا كلام محدث، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون لا تابعوهم بإحسان إلى يوم الدين، فأنا لكم بهذا الكلام. يقول إن هذا من الخير الذي يصل إلى الميت. أقول لهم لا والله، مع أنه فيه قراءة، قراءة قرآن وفيه قرب من الله تبارك وتعالى، ولكنه لا يأتي إلا بالشر على هذا الميت، لأنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. ليس القرآن البدعة، عشان ما حدش يقول أنا بقول القرآن بدعة، لا أنا بقول لي قراءة القرآن من أجل الميت بهذه الطريقة، هذه الطريقة مخترعة في دين الله تبارك وتعالى ويتضاهي الشريعة الإسلامية، فلذلك كانت هي بدعة منكرة محدثة. والأصل الذي يأتي بقضية من القضايا أن يأتي بالدليل، يأتي بالدليل، ونحن نتعبد الله تبارك وتعالى بالدليل وندور معه حيث دار. فأنت تثبت عبادة من العبادات الآن بغير دليل، يبقى يضرب بكلامك عرض الحائط، لأننا مأمورون أن نتعبد الله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة لا بقول وآراء الرجال. المسألة التاسعة التعزية، حكمها وكيفيتها. والتعزية هي تسلية المصاب وتقويته على تحمل مصيبته، فتذكر له الأدعية والأذكار الواردة في فضيلة الصبر والاحتساب. الأصل لما تأتي وتعزي إنسانا تأتي له بما يصبره، كلام عسى الله تبارك وتعالى أن يرزقه الصبر. نعم. خطبة على القبر فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين صلى الله عليه وسلم، فعلها ليدل على الجواز، يجوز أن أنا أذكر الناس على القبور ولكن لا أواظب على ذلك، أفعل وأترك، من باب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالنصيحة، هذا من باب من هذا الباب. يعني مش كل جنازة أنصح على القبر، في جنازة ممكن ما أنصحش عليها، ممكن تكون رجل كبير في السن والأهل الحضور يعني الأمور بالنسبة لهم ما تكونش، أما كنت في شباب كتير في الجنازة وما شابه ذلك بيخلفش. لو أن شابا هو الذي مات، لو شاب مات، لا ده أفضل أوقات للموعظة هنا أو للعظة هنا، هم يتعظون، لا سيما لو كان بقى خطيب مفوه وتكلم بكلام يدمي العيون قبل أو يدمي القلوب قبل العيون، فنقول له من باب أولى أنت تعظ في هذه الحال، يبقى هيكون على حسب مقتضى الإيه؟ مقتضى الحال، فأفعل وإيه؟ وأترك. فمن واظب على ذلك يدخل في البدعة المحدثة، من واظب على نصيحة على القبر كل جنازة ينصح وتكلم. كثير جدا من أهل العلم أنكروا هذه النصيحة، أنكروها، بل إن بعضهم ذهب أنه لا يعز على القبر أصلا إلا على فترات طويلة جدا متباعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد أكثر من جنازة ولم يثبت ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظ الناس عند كل جنازة من الجنائز، والله أعلم. وتشرع تعزية أهل الميت بما يخفف عنهم من مصاباهم ويحملهم على الرضا والصبر بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه. تبدأ تتكلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء له ولهم بالثبات في هذه المصيبة إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا فيما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض. مش مثلا يعني ميت مثلا ميت والناس مكلومة تروح تكلمهم مثلا فقه البيوع، مثلا تقولهم بيع القسط جائز ولا غير جائز، يعني هذا وضع الموعظة في غير إيه؟ في غير موضعها. لابد أن تكون حكيما، إيه الأشياء التي تجذب الناس وقت المصيبة؟ كلام عن الصبر عشان يأخذ أجر الصبر، مثلا توبة النصوح عشان نتوب إلى تبارك وتعالى، في فرصة طالما أن فيك عرق ينبض ففي فرصة للتوبة تتوب إلى تبارك وتعالى وما شابه ذلك، أو رد الحقوق إلى أهلها بما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع. فعن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت. كانت نفسه تقعقع، كانت نفسه إيه؟ تقعقع، يعني كان في غرغرة الموت، فأرسلت له ابنته حتى يحضر صلى الله عليه وسلم موته. فقال صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. مع أنها مين يا أخوانا؟ بنته، وده ابن مين؟ ابن بنته. لماذا لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة؟ ليه؟ شو أولى الناس بحضور وفاة هذا الطفل الصغير؟ ابن بنته. أو ليه؟ جده. صلى الله. نسيه؟ لا، مش بتبقى السنة يا اخوانا. ازاي بس؟ اذا كان من السنة ان انت تشهد الذي يحتضر حتى تلقنه لا اله الا الله، ليه يا اخوانا؟ هذه رقة يا اخوانا، رقة في القلب يا اخوانا. النبي صلى الله عليه وسلم يصعب عليه هذا الموقف، يعني يصعب عليه ان يذهب ويرى احتضار طفل صغير وابن ابنته، ولذلك لما أصرت على حضوره ذهب هو يبكي صلى الله عليه وسلم، فبعض الصحابة راجعوا يعني أتبكي يا رسول الله في هذا الموضوع؟ قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. موقف صعب جدا يا إخواننا أن يفقد الولد ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته في حياته، ده من أصعب المصائب على الإطلاق، أن يفقد الوالد ولده أو ابنته في حياته، ده أصعب شيء. والجد بقى كمان بيكون أشد لما يرى ابن ابنته وهو يحتضر، عاوزيه أنت، فيصعب عليه صلى الله عليه وسلم يشهد هذا المشهد. فطب بس تقول لها تصبر وتحتسب، فأصر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ونفسه تقعقع ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيه أمي. وهذا من أحسن الألفاظ الواردة في التعزية، وينبغي عند العزاء تجنب بعض الأمور التي انتشرت بين الناس. يعني في بعض الأمور يا أخوانا انتشرت الناس خدوها سنة ويحسبونها دينا وليس لها أصل في الشرع، منها الاجتماع للتعزية في مكان خاص بجلب الكراسي والإضاءة والقراء، ودي من أعظم المصائب التي ابتلينا بها في بلادنا. يأتي بصوان مثلا، يأتي بالكراسي والإضاءة ويأتي المعزون ويأتي قارئ ويقرأ، ودي من البدع المنكرة التي دبت في بلاد المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يميت هذه البدع، لأن ما يعني أحدث الناس في دين الله تبارك وتعالى من بدعة إلا ونزعوا مكانها سنة. فالاجتماع ده يعني مشكلة من أعظم المشكلات. وبعض الناس يقول إن هذا عمت به البلوى ومش عارفين نعزي فين او نستقبل عزاء فين، نقول له ايه؟ مش بالصرادق المقام. يعني انت لو فيش مكان اذهب الى المسجد، اذهب الى المسجد، والناس يأتون الى المسجد ويعزونك فيه اولى من ان تجلس مثل هذا الجلوس. كذلك عمل الطعام خلال ايام العزاء من قبل اهل الميت لضيافة الواردين للعزاء. لا، اهل الميت عندهم مصيبهم مصيبتهم، ويقوموا برضو يصنعوا طعاما لمن يأتي من هنا ومن هناك، وهذه أصلا ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن لهم أو فإن عندهم ما يشغلهم. الأصل في الجيران، ودي سنة أمية تتلاسمة في المدن، الأصل في الجيران هم يصنعوا طعاما لأهل الميت، وطبعا يستضيفوا هم لو في حد جاي من الخارج أو ما شابه ذلك يستضيفوهم، لأن أهل الميت أصلا في مصيبتهم وطبعا مكلومين وحزانة، فكيف نجمع بين الطعام والشراب وبين انهم محزونون وما شابه ذلك؟ دي مشكله كبيره جدا، ودي سنه ضاعت بين الناس. الجلوس قبل عند بيت الميت هذا ليس العزاء، هذا انتظار لخروج الميت. لو كان من هذا القبيل لا باس لا باس. الحديث جرير البجلي رضي الله عنه، طبعا هو حديث جرير اسمه جرير ابن عبد الله البجلي، قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رد على كلامنا بعد دفنه. كذلك تكرار التعزية، بعض الناس يروح كل شوية لأهل الميت، كل شوية يروح يعزيهم، تكرار التعزية هذا ليس من السنة. فبعض الناس يذهب إلى أهل الميت أكثر من مرة ويعزيهم، والأصل أن تكون التعزية مرة واحدة، لكن استثنى العلماء شيء، وهو إن كان إيه ذهب للعظة والعبرة، أنه هو إيه أو يذكرهم بالله تبارك وتعالى. يعني أهل الميت ما زالوا مكلومين يعني بوفاة حبيبهم أو وفاة من لهم، فهو يذهب من حين لآخر يذكرهم بالله تبارك وتعالى ويحملهم على الصبر. يقول: ولكن إذا كان القصد من تكرارها التذكير والأمر بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره فلا بأس، وأما إن كان تكرارها لغير هذا القصد فلا ينبغي لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والسنة أن يعمل أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما، قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. وأما البكاء والحزن على الميت فلا بأس به، ويحصل في الغالب، فشيء طبيعي جدا لأن شيء فطري وجبلي. ولذلك العلماء أما ذكروا حال بعض السلف أنه لما مات له ابن كان أضحك، يقول: وإني هذا من باب الرضا بقضاء الله وقدره. كان يضحك من باب إيه؟ الرضا بالقضاء والقدر. فعملوا مقارنة بين فعل هذا الرجل وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أيهما أقرب للصواب؟ طبعا مش مقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الرجل، الفعل. أيهما أقرب للصواب؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يؤذيك وتخالف طبيعتك البشرية، تجبر نفسك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما نقول إيه: من عاش بالهدي عاش بخير ومات بخير. فكان حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، حال النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل صلى الله عليه وسلم. يقول: ويحصل في الغالب اللي هو الحزن والبكاء، ولكن لم يكن مصحوبا طبعا به، لو كان مصحوب به الصويت والعويل وشق الجوب وما شابه ذلك، كل دي أمور جاهلية، وهو الذي تمليه الطبيعة دون تكلف. شيء طبيعي جدا، أنت القلب إذا حزن دمعت العين، ولذلك لو قلت القلوب الباكية ما كذبت، القلب يبكي، لولا أن القلب انفجر من الحزن لما بكت العين. ولذلك تجد دموع المصيبة يا إخواننا حارة، ودموع الفرح باردة. أنت فرحان وبتبكي، أقول لك أنت بتبكي وأنت فرحان، بس الدموع شتانة بين دموع ودموع. وأغلى الدموع على الإطلاق كانت دموع النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، فكان يبكي صلى الله عليه وسلم، له مواقف عدة كان يبكي فيها صلى الله عليه وسلم، كحال لما ذهب لابن ابنته بكى صلى الله عليه وسلم وبكى عند موت ابنه إبراهيم، وبكى صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها لما قام من الليل وكان ساجدا صلى الله عليه وسلم، وكان يبكي ويقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم حتى مات أو حين مات، وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. طبعا إن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والجزع والتشكي. بعض الناس نعوذ بالله من ذلك، ليه كده يا رب تعمل معي كده ليه يا رب، نعوذ بالله من ذلك، يتسخط ويجزع. طبعا يا إخواننا الذي يتسخط ويجزع هذا نتيجة ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. كنت في مكان ما وكان ميت شاب، فأهله فضل الله تبارك وتعالى صابرون، جاءت امرأة وكانت تفعل الأفعال، طبعا عمالة تقول يا حبيبي يا فلان، مش حبيبي فلان، وهي امرأة أجنبية عنه أصلا، وكانت تقول لأهل بيته الساكتين انتوا ساكتين ليه كده، روحوا وراحت هدر طالما انتوا متصوتوش بانتوا كده. فقلت لها يعني اتق الله عز وجل، هذا ليس من الحب، انت تضريه، انت ما بتنفعت لي، اسكت، انت بتعرفش حاجة اصلا. قلت لها فعلا انا ما اعرفش حاجة، فعلا امرأة جاهلة وجاية وملهاش علاقة بالميت وجاية تشعل الموقف عشان يتقال ان فلانة بكت على فلان وكانت يعني حزينة جدا عليه. اي حزن، لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والجزع والتشكي، ويحرم الندب والنياحة وضرب الخدود وشق الجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا هنا ما المقصود بها؟ ليس على ملتنا يعني خرج من الإسلام، أم أنه ليس منا يعني ليس على هدينا ولا طريقتنا ولا سنتنا؟ ليس على هدينا ولا سنتنا ولا طريقتنا. التكفير والهجرة قالوا ليس منا، كل ليس منا قالوا كرت أحمر على طول، ليس منا يعني يكفر بذلك، يدلوا كرت أحمر، حتى ما فيش كرت أصفر، يدلوا إنذار الأول، لا ما فيش كرت أصفر، كله كرت حمراء. كل ليس منا من لم يأخذ من شاربه خلاص كرت أحمر. شوف يعني سنن، هي سنن، يقول لك كرت أحمر على طول، ما عندوش تفاهم، وهذا نتيجة لسوء الفهم، ونعوذ بالله من الهوى ومن ركب الهوى. كقوله يا ويلاه يا ثبورا، يا ويلاه المرأة تقعد بقى تولول على جوزها، عشان لو ما ولولتش هيقولوا شوف ما الراجل مات فطيس، حتى مراته ما صوتتش عليه صوت واحد، مات فطيس، شوف ما بتعش دي، اكيد كان بينهم بين بعض طول عمره. ونبدا بقى ايه نتدخل في علم الغيب، اكيد هذا الرجل كان مدوخ، ده كان ملطم، تلاقيه كان متجوز عليها، ليه كان متجوز عليها وكان زليلها بمراته الثانيه عشان كده ما صوتتش عليه؟ الناس لا تحسن الله الا الكلام والرقص، يعني كان قبل كده الكلام، دلوقتي بقينا لا نحسن الا الكلام والرقص. النساء تخرج ترقص في الشارع على الملأ، رجل بيتكلم معايا ناهز 70، فبيقول ان نزلت في الشارع دي ترقص بتعبر عن فرحتها. قلت الله سبحان الملك، يعني كيف الرقص يعبر عن فرحة؟ قال لي الدين يسر. قلت له نعم الدين يسر وليس رقص، الدين يسر بس مش رقص. قال لي لا الدين يسر، دي مش نازلة تظهر مفاتنها. الله أكبر، من إمتى الرقص ما بيظهرش المفاتن؟ فقلت في نفسي لعلنا عشان قبل كده ما شفتش رقصين بتظهر مفاتنهم ولا لا، يمكن أنا مش عارف بتظهر مفاتن الرقص ولا لا، مش عارف أنا. ده أي إنسان في الدنيا فطرته لما يسمع كلمة رقص يعرف إن ده من أسوأ الأشياء اللي موجودة في الأمة. رقص يعني امرأة تتهز، يعني جسمها بيتهز، يعني دي أكثر فتنة من غيرها. قلت له ستلقى بها الله. قال لي سألقى بها الله وجميع الأنبياء والمرسلين، نعوذ بالله من المكابرة. شفت الرجل ناهز يعني داخل على 70، وأنا طبعا قلت من باب الاعذار إلى الله أقول له، لأن كل اللي قاعدين ساكتين، فقلت أنت تسكت؟ لا والله مش هسكت. قلت له ستلقى بها الله. قال لي هلقى بها الله وجميع الأنبياء والمرسلين. قلت له سبحان الله، أترضاها لنفسك؟ قال نعم أرضى أن أنا أخذ مراتي في وسط الشارع وأرقص وأرقص معاها والناس تصورني وتنزع في كل مكان. فكنا من شوية قبل شهرين ثلاثة بنحسن الكلام، دلوقتي بنحسن الكلام والرقص، حاجة في منتهى القذارة والوقاح. يقول لك ألقى بها الله، وكل عجرفة ستلقى بها الله، والله والله ستلقى بها الله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية. لقوله صلى الله عليه وسلم أن أحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من خطران ودرع من جرب. نعوذ بالله من ذلك. استريح خمس دقائق. نعم تمام. ليه؟ نعم ما بيحصلش ايه اللي هو النياحة و... السنة فيه بيحصل عكسه. نعم هو التعزية والجنائز دائما بيحدث فيها مخالفات. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله السلامة. يعني بعض اخواننا مرة كان بيعز على القبر فامرأة سيبوني ادخل معاه سيبوني ها يا فلان. فهو راح سكت قال لهم طب وسعوا لو سمحتوا يا جماعة وسعوا. فالناس بتبصوا لهم افتحوا طريق. فهو فتح الطريق كلها فهي بقى ايه قال لها تفضلي خش مع القبر خش تفضلي مش انت بتقولي سيبوني عليه تفضلي خش القبر. حاجة في منتهى العجب. وامرأة ازاي يعني امرأة ايه بقى ما النساء دلوقتي سألهم كيان عندنا عشان نقدر نتكلم في حق النساء دلوقتي. تدخل السجن على طول 10 سنين سجن. أولى الأولى بحمل المرأة محارمها الزوج الأخ الابن العم الخال الجد قاربها. إلا نجد يحملها الأمناء لأن اللي بتولى دفنها الأصل برضو الأقارب. مفيش أقارب يدفنوا لا يحسنوا الدفن يبقى يجوز لرجل أمين أن يدفنها يجوز يحملها ويدفنها. الدعاء على القبور والله إن كان الناس يعلمون هذه النبي يسلم في الدعاء خلاص يبقى كل إنسان يدعو مع نفسه. إن كنت أنا بفهمهم السنة وبعلمهم السنة يجوز أن أخبرهم مرة واحدة مش كل مرة برضو أدعو على القبر. إن دعاء بصوت والناس يؤمنون على الداعي برضو أيضا عدها بعض العلماء من البدع. نعم الأصل في الرفع الأصل في الدعاء رفع اليدين فأرفع يدي أتجه إلى القبلة وأرفع اليدين وأدعو تجاه القبلة. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله. أنت تتجه للقبلة وترفع يديك وتدعو. والشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله يعني كان قال نفس القول. أقر الشيخ الألباني على هذه القضية لأن الأصل في الدعاء رفع الإيه رفع اليدين. وطبعا الأحرى أحرى أن يكون الدعاء تجاه الإيه تجاه القبلة والله أعلم. هذا المكان عدة لذلك فيدخل في البلعة. لا يعد مكان مخصص للعزاء إلا بقى أن احنا نكون عند القبور مثلا. هل يجوز العزاء على القبور بالطريقة المعروفة دلوقتي الناس تقف صف والناس تمر عليهم؟ الأصل لا. الأصل أن إيه أن هو صاحب الميت فقط اللي هو الميت قريب له وذلك هو اللي يقف والناس كلها تمر عليه مش يكون الصف الطويل ده. الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين سؤلوا عن هذه المسألة قالوا هذا مما عمت به البلوى فيجوز العزاء على القبر هذه الكيفية ولكن ننكر بقى عليهم الإيد العزاء عند البيت باجتماع وما شابه ذلك. طب ما هو ممكن عزاء وفرح مش ممكن كده دور مناسبات فيها كده دار بتبقى فرح يوم وعزاء يوم. هذا مكان عدة لهذه القضايا فأنا أرى والله أعلم لا يعد مكان خاص للعزاء حتى لو اجتمعوا من دون أي شيء. ما أنا قلت بقى لو اجتمعوا في المسجد لكان أولى اجتمعوا في المسجد لو كان أولى إلا بقى أن ما يكونش فيه فعلا مسجد يتحمل الناس وهم رايحين فعلا بقى مش رايحين كما يفعل بعض الناس اليوم. يعني هو ما فيش مكان للعزاء ويصعب على صاحب المصيبة إن هو مثلا يأخذهم إلى بيته أو يأخذهم إلى مكان أو مشابه ذلك. لو راح هو قاعد هناك وراح هم عزوه مشوا انصرفوا مش جالسين بقى لا بأس بذلك. العجيب عندنا هنا يقول لك ولا عزاء للسيدات فبقول لهم أول ناس وآخر ناس. أول ناس بتروح النساء وآخر ناس بتمشي النساء ويعزوا لازم يعزوا 3 أيام بكل ذمة عندهم ذمة وضمير في العزاء لازم غيرتها تكتفي على الأعزاء فقط. صلى الله عليه وسلم. نعم مستمع في المسجد كيف؟ لا طبعا لا طبعا لا يقرأ القرآن من أجل الأعزاء في المسجد طبعا هذه بدعة. مستمع حداد المرأة على غير زوجها لا يتعدى ثلاثة أيام لا يتعدى ثلاثة أيام. لا الدعاء الدعاء وليس الفاتحة الدعاء. ثاني ثاني إنارة ضوء يعني لا لا أنا مش حاطط دلوقتي الإضاءة من أجل القبور لا لا من أجل علة أخرى من أجل علة أخرى. ليه؟ على القبر؟ لا لا يجوز لا يجوز. دي خارج القبر. حالات تغيير النية في الصلاة احنا مقلناهاش لما قلنا ان لو حول نيته من فرض الى نفل او حول النية من نفل الى فرض او حول نية النفل المطلق الى مقيد او مقيد الى مطلق مقلناهاش مقلناهاش خالص. يبقى لا هل يجوز تحويل النية من فرض الى نفل؟ يجوز طبعا تحويل النية من فرض إلى نفل ولكن نفل مطلق وليس مقيد. نفل مطلق وليس مقيد. زي إيه؟ زي رجل دخل المسجد وظن أنه قد صلى فشرع في صلاة الفريضة فهو يصلي فوجاء أنهم بيقيموا الصلاة يقيموا الصلاة. في الحالة دي يجوز أن يقلب النية من فرض إلى نفل مطلق مش نفل مقيد. طيب الحالة الثانية رجل كان دخل المسجد وشرع في النفل سواء مطلق أو مقيد فأقيم للصلاة هل يجوز له أن يدخل معهم بنفس النية التي صلى بها ويدخل معهم خلاص ويقول لك أنا أكمل وكده هقلب النفل الفريضة؟ لا يجوز لأن ده من أدنى لأعلى. لو فعل تبطل الأولى ولم تنعقد الثانية. هل يجوز تحويل النية من فرض إلى فرض؟ دخل في صلاة العصر ما كبر ناويا العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر فهل يقلب النية هنا من فرض إلى فرض؟ لا يجوز. ولو فعل تبطلت الثانية الأولى ولم تنعقد الثانية. نعم يصلي الحاضران للعصر ثم يصلي الظهر. هل يجوز نقل النية من نفل مطلق إلى مقيد؟ مطلق يصلي ركعتين لله فتذكر أنه لم يصلي سنة الظهر مثلا يوم خلاص وما خلي الركعتين دول نفل مقيد؟ لا يجوز. لا يجوز من مطلق إلى مقيد. هل يجوز قلب النية من مقيد إلى مطلق؟ نعم يجوز قلب النية من نفل مقيد إلى نفل مطلق. الله خلاص. المطلق أنه بيصلي صلاة لله تبارك وتعالى بتقرب به الله. المقيد مقيد بوقت بمعنى الظهر ركعتين سنة الظهر ده المقيد. إنما المطلق أنا بدلي أن أصلي من الظهر العصر ركعات مثلا نفل مطلق اللي هو بيكون لله تبارك وتعالى. يجوز أن يصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر لا سيما الاشتراك بينهما ثالثا كتاب الزكاة، ويشتمل على ستة أبواب. الباب الأول في مقدمات الزكاة وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الزكاة. يقول: الزكاة في اللغة النماء والزيادة. الزكاة في اللغة معناها النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما. وشرعا عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا. شوف، عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة كما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل، ولطائفة مخصوصة. طائفة مين؟ اللي هم يستحقوا الزكاة، سواء زكاة مال، زكاة زروع الثمار، زكاة تجارة أو ما شابه ذلك. وهي طهرة للعبد وتزكية لنفسه. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهي سبب من أسباب إشاعة الألفة والمحبة والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم. المسألة الثانية: حكم الزكاة ودليل ذلك. هل الزكاة فريضة ولا سنة؟ طبعا الزكاة من فرائض الإسلام، ودي من أركان الإسلام الخمس، فالزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه الخمسة، وهي أهم أركانه بعد الصلاة. يعني ولذلك تجد دائما أن الزكاة مقرونة بالصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويعني هذا من باب أكدية فرض الإيه أو فريضة الإيه الزكاة، لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طبعا حتى لا يظن ظن أنه فرق بين الزكاة والإيه الصلاة، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طبعا يتنطق شهادة كسر ليه على خمس، تبقى مضافة لإيه. وممكن أقول أن أنا كأني بستأنف كلام جديد، أقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة أو إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها. اتفقوا فين؟ ما كانوا مختلفين أصلا، اتفقوا فين؟ افتكروا الواقعة ها؟ فشرح الله صدري لكلام أبي بكر. المخالفين لما خالفوا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، منهم عمر، قال: فشرح الله صدري لكلام مين؟ لكلام أبي بكر رضي الله عنه. فكان الإجماع من ذلك، تمام كده، استقر الأمر على وجوب قتل مانع الزكاة، فثبت بذلك فرضية الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع. حكم من أنكرها، من أنكر الزكاة، هل حكمه كحكم من أنكر الصلاة أم لا؟ هذه ركن وهذه ركن، دي ركن من أركان الإسلام ودي ركن من أركان الإسلام، هل حكم واحد؟ نعم واحد. من أنكر وجوب الزكاة جهلا بها، وكان ممن يجهل مثله ذلك، يعني انتم خدتوهاش لسه، انا بحسبكم خدتوا بما يثبت حكم الإسلام او العذر بالجهل. العذر بالجهل هنا يا اخوانا: وكان ممن يجهل مثله ذلك. يعني احنا لو جبنا راجل وقلنا له: تعالى ربنا فرض عليك الزكاة، قال: ما حصلش يعني، فين؟ انا ما اعرفش ان في فرض زكاة. هنجيب واحد زيه بنفس فهمه عقله: ربنا فرض الزكاة، يقول: اه ربنا فرض الزكاة، حلو كده. طب لو الاثنين قالوا: لا مش فرض، يبقى الاثنين جهلة ولا مش جهلة؟ جهلة، يبقى الاثنين يعذروا بالجهل فيها ولا لا؟ يعذروا بالجهل فيها. طيب لو كان جاهل وقرينه الذي مثله لا يجهل، يبقى نلزمه بايه دلوقتي؟ نلزمه بايه؟ لازم الإقرار بفعلها، يقر بايه؟ بفعلها، إما لحداثة عهده بالإسلام أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار. واحد يكون حديث عهد الإسلام لا يعلم أن الزكاة واجبة فيكون مقصر في أدائها، فنقول له: لا الزكاة واجبة ولازم تخرج الزكاة. قال لا الزكاة مش واجبة، نجيب الواحد مثله، طالما ان مثله يعلم لابد ان احنا نجعله يقر بايه بوجوب الزكاة، او لكونه نشأ ببادية بعيدة عن الامصار، بمعنى انه قاعد في البادية بعيد عن الحضر بعيد عن العلم واهل العلم، يبقى ده معذور بالجهل والغير معذور، ولكن مش معذور في الاثم. مش معذور في الاثم ليه؟ لانه يلزمه ان يتعلم فروض الايه العين. عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لانه معذور. طبعا لان العذر عندي ليه معنيين، عذر في التكفير وعذر في التأثيم. في واحد يعذر بالكفر ولا يعذر في الاثم، نقول له انت فعلت فعلة الكفر ولكن مش هنقول انت كافر، مش هنقول انت كافر، ولكن تأثم شرعا لانك قصرت في ايه في التعليم، قصرت في التعليم. واحد يعذر في التكفير والتأثيم معا، ان يكون طالب علم واجتهد وعنده أدوات الاجتهاد في طلب العلم ويحرر المسألة ووصل في النهاية مثلا إلى أن القضية ديت الجواب النهائي فيها كذا، ولكن كلام أهل العلم على أن من فعل كذا يأثم، فهو أنا يأثم لأنه ارتكب هذا المحظور ولا لا يأثم؟ لا يأثم. ليه لا يأثم؟ لأنه بذل وسعه في تعلم العلم الشرعي لا سيما في هذه المسألة، فطالما أنه بذل وسعه لا يأثم إذا وقع في المحظور فيها. إذا وقع في المحظور فيها، أنا عارف إن أنتوا بتبصولي ومش واخدين بالكم اللي أنا بقوله، صح؟ كلكم بصيتوا مرة واحدة وبرأتوا. هو اجتهد، اجتهد في طلب العلم وفي تحرير المسألة، فطالما أنه اجتهد وقع في المحظور، هو مجتهد وقع في المحظور معذور، بخلاف من لم يجتهد. يعني واحد زي حالاتي كده، لو في مسألة مشهورة بين الناس وأنا قصرت فيها وما قمتش بدراسة لهذه المسألة أقسم شرعا، أقسم شرعا. واضح؟ طيب أنا دلوقتي بذلت خسارة جهدي واجتهدت في المسألة والحق بخلاف ما قلت، أقسم؟ أنا معذور؟ أنا مش مجتهد عشان يكون لي أجر؟ لا برضه، مش أنا، أنا بتكلم عن نفسي مش على مش على الإطلاق يعني. يقول وإن كان منكرها مسلما ناشئا ببلاد الإسلام وبين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام الردة. لو أنكر وجوب الإيه الزكاة، أنت في أهل علم والبلاد الإسلام وعملين نقول الزكاة الزكاة الزكاة الزكاة ونقاتل من فرق بين الزكاة والصلاة، تيجي أنت تقول لي لا الزكاة مش واجبة، يبقى أنت كده أصبحت كافرا مرتدا، يقام عليك أحكام الردة. يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. طبعا ديار المصرية أم الدنيا بتقول إن ما فيش حاجة اسمها أحكام ردة. طبعا أضعوا كثير من الأحكام الشرعية وأضعوا كثير من أحكام العقيدة للأسف الشديد بسبب الهوى المنتشر، لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تكاد تخفى على من هذا حاله، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما، نعوذ بالله من ذلك. طيب لو واحد منعها بخلا زي من منع الصلاة تكاسلا، هل حكمها هي نفس الحكم؟ يقول من منع أداء الزكاة بخلا بها مع اعتقاده وجوبها، رجل مع مال ويعلم أن هذا المال يستحق زكاة فبخل أن يخرج زكاة المال للفقراء والمساكين، هنا نقول له إيه؟ نقول له إيه؟ تأثم شرعا بامتناعك عن أداء زكاة هذا المال مثلا، فهو آثم بامتناعه ولا يخرج ذلك عن الإسلام، لأن الزكاة فرع من فروع الدين، فلم يكفر تاركه بمجرد تركه، مش مجرد الترك كده ما كفروا به، واخدين بالكم؟ وده الكلام ده قلنا فين؟ في ترك الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. طب لو كان كافرا كافرا هيرى سبيله إلى الجنة؟ يبقى هو تحت المشيئة، لأنه مرتكب كبيرة من إيه؟ من الكبائر. وصاحب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة مآله إلى الله، فهو تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا عن مانع الزكاة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة، وهذا تؤخذ منه الزكاة قهرا مع التعزير، مسكوه تعالى أخرج الزكاة وإيه ويعذروه، يعذروه يعني إيه؟ بدلا ما يدفع 25 على الألف يدفعوه 50 على الألف مثلا، لا هو يطلع 25 على الألف مثلا، ده الواجب، هذا هو الحق الواجب. طب ممكن يعذروه بإيه تاني؟ ممكن بحاجة خارجة عن الزكاة، بحيث أنها تصب في مصالح ومصارف الإيه المسلمين، والله أعلم. ودي طبعا رجع إلى الإمام، فإن قاتل دونها قتل حتى يخضع لأمر الله تعالى. طب أنا بقى هقاتل مش هديكم الزكاة، أنا بقول إنها واجبة بس أنا مش هدفعها وهقف قدامكم في حرب، هنا يعمل إيه؟ نعمل معاه إيه؟ يقاتل هذا الرجل حتى يخضع لأمر الله تبارك وتعالى وأدي الزكاة، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. واضح الحديث؟ لا حدا وليس كفرا، أصله هو مش منعها جحودا ولا عنادا، لا ده هو منعها إيه؟ تكاسلا أو بخلا، لا أنكرها، أنكرها كفرا. نعم. ولقول أبي بكر الصديق لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا أدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. والعناق الأنثى من ولد المعز ما لم تستكمل سنة، لا دون السنة. وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة، فكان ذلك إجماعا منهم على قتال مانع الزكاة ومانعها بخلا يدخل، ومانعها بخلا يدخل تحت هذه النصوص. المسألة الخامسة في الأموال التي يجب أو التي تجب فيها الزكاة. الزكاة تجب في إيه أخوانا؟ في خمس أموال. تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال، وهي بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام دي الإبل والبقر والإيه؟ والغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. يعني ما أدش الزكاة هي التي تأتي يوم القيامة وتعذبه، يعني هو بخل بها في الدنيا، فتأتي هي يوم القيامة وتصنع به هذا الفعل، تأتي تضربه من الأمام ومن الخلف وتعود. هم بقى إيه كل الإبل اللي عنده اللي ما خرجش زكاة مالها، كل واحدة إيه تأتي وتفعل به هذا الفعل، تنطحه وتضعه بأظلافها، واحدة تيجي وتعدي والتانية تيجي وتعدي، وبعدين لفه تاني اللي جات أول مرة ترجع تاني، هكذا حتى يقضى بين الناس. يبقى الأول بهيمة الأنعام، الثاني النقدان، النقدان لهم الذهب والفضة، لهم الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم. طبعا لأن الأصل في الذهب والفضة يا أخواننا هم العلة في الربا فيهم هي الثمنية، إنهم ثمن للأشياء. طبعا في كلام ثلاث أقوال العلماء الذهب والفضة إلا في الربا فيهم، أرجح إنهم الثمنية لأن الأشياء تقوم بالذهب والفضة، بمقدار الذهب والفضة. طب إيه اللي بيقوم مقام الذهب والفضة الآن في التداول؟ المال. يبقى ما يجري في الذهب والفضة يجري في المال أم لا؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا، يدا بيد هاء بها، فمن زاد أو استزاد فقد إيه؟ فقد أربى. فأنا عاوز أشتري ذهب جديد بذهب قديم، ماذا أصنع؟ في فرق بينهما أم لا؟ في فرق بينهما، وده ذهب وده ذهب، فأنا ممكن أحط الاثنين قصاد بعض وأزن القديم بالجديد، نقول له ده عين الربا، ده عين الربا، حتى أخذ من هذه الأزمة والورطة أبيع القديم الأول ثم أقبض ثمنه ثم أشتري به جديدا. الآن أصبحت النقود الورقية هي المتعامل بها الآن، فأنا دلوقتي عاوز أنا دلوقتي أغير مصري بدولار، لابد أن يكون مساوي له في القيمة، ويكون التقابض في مجلس لا يشترط أن يساوي في القيمة، ولكن يشترط التقابض في مجلس لإيه؟ مجلس العقد، معنى 10 جنيه مثلا يعني 7 دولار مثلا على سبيل المثال يعني. فأنا هنا لابد أن يكون التقابض في المجلس، مجلس الإيه؟ مجلس العقد. لو خد مني 10 جنيه ودخل جوه غير لي دولار، ربا. لابد أن يكون مالين قدام إيه؟ قدام بعض، لأن إحنا دلوقتي قسنا النقود أو النقود الورقية أو غيرها على الذهب والفضة، والأصل في بيع الذهب والفضة نكون متساوي في المقدار، متساوي في المقدار، والتقابض في مجلس الإيه؟ في مجلس العقد. كذلك الفضة بالفضة، كذلك البر بالبر، الملح بالملح، لابد من التساوي في المقدار والتقابض في مجلس العقد. فإن قبضت في مجلس العقد وما فيش تساوي في المقدار ربا، في تساوي في المقدار وأجلت الثمن ربا، من الأصناف الربوية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم يجري فيها الربا، يجري فيها الربا، لأن العلة مشتركة بينهما، العلة مشتركة بينهما، سواء العلة في الجنس أو العلة في الجنس اللي هي الأجناس اللي هي الأربعة غير الذهب والفضة، أو العلة في الذهب والفضة وهي الثمنية. فالمهم إن دلوقتي العملات الورقية هذه اللي أنت تتعامل بيها، تتعامل بيها، هل أنت تزكي على الذهب والفضة بس، ولا لو كان معك مال تزكي عليه أيضا؟ هو ده الأصل الآن، إن المال هو الذي يزكى عليه، لقوله تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت ردت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن عندي أول حاجة تجب في زكاة بهيمة الأنعام، ثاني في النقدان أو في النقدين لما الذهب والفضة ما يقوم مقامهما من الأموال، الثالث عروض التجارة، عروض التجارة وهي ما كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. أنا جبت بضاعة أعدتها للبيع والشراء عشان أربح منها، دي بيسمى الفقهاء عروض إيه؟ عروض تجارة. هل عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة على التفصيل الذي سأتي. بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة. الرابع: الحبوب والثمار. حبوب كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيرهم، أي حبوب يا أخوانا تخرجها الأرض، أي حبوب بتخرجها الأرض، رز، غلة وما شابه ذلك، ده بيلزم فيه أو يجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. أما الثمار زي التمر والزبيب، التمر والزبيب عند جمع التمر والزبيب له نصاب معين يلزم ويجب خروج الزكاة عليه، لقوله تعالى: وما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا. العثريا يا إخوانا اللي هو يعني ممكن نكون مثلا نهر قريب جدا من الشجر، فالشجر ده بيمتص الماء منين؟ من النهر، فمفيش كلفة في سقيا، في سقي هذا الايه هذا النخل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه العصر، ليه؟ لانه مفيش كلفة، مفيش مشقة. وفيما سقيا بالنضح نصف العصر، بالنضح انه يكون فيه كلفة، لا سيما كان مثلا كانوا زمان يجيبوا الجمال ويضعوا عليها الماء والايه ويمشوا يروا الارض، يروا الارض عن طريق الجمال، النضح والانثى بتاعتها ناضح او ناضحة، ناضحة الذكر ناضح والأنثى ناضحة اللي هي الإبل، الإبل كانوا يأخذون الماء على ظهرها ويسقوا به الأرض، فكان في مشقة في كلف في الإيه في السقيا، فلذلك خفف الزكاة، خفف من العشر إلى نصف العشر. مكن المياه ديت أنا يعني أنا رجل مش فلاح، فما أدري إن كان فيها كلفة ومشقة وفيها نفقة ولا لا، فيها كلفة ومشقة ونفقة يبقى نصف العشر. إنما أنا عند أرض مثلا رحت حرستها وحطيت فيها البذر قلت هجس أهب الليل، المطر جه غرى الأرض وهي ما بتحتاجش غير مرة واحدة مثلا سخن، فحصل كلفة ولا ما حصلش كلفة؟ لم يحصل كلفة، يبقى دي اللي هتطلع عليها إيه؟ العشر كاملا. الخامس: المعادن والركاز. فالمعادن هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غير وضع واضع مما له قيمة كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. معادن أنت بتحفر في أرضك لقيت ذهب، لقيت فضة، هل فيه الزكاة ولا ما فيهوش الزكاة على التفصيل هذه؟ الركاز هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية، دفائن الجاهلية بقى بتشمل حاجات كثيرة جدا، معادن وغير معادن. ودليل وجوب الزكاة في المعادن والركاز عموم قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال الإمام القرطبي في تفسيره: يعني النبات والمعادن والركاز، ولقوله صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس، وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.